بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في لقاء يتجدد مع التعليق على شرح ابن أبي العز رحمه الله للعقيدة الطحاوية. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق عند قول المؤلف وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، حيث أنه رحمه الله قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وناقش رحمه الله المخالفين لأهل السنة في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، ورد على شبهاتهم وما استدلوا به. فبعد ذلك رحمه الله يواصل في بيان المعاني كلام الطحاوي رحمه الله، وسيأتي في هذه الجمل القادمة مناقشة للمتكلمين في تقديمهم العقل على النقل. فيقول رحمه الله، وهو ابن أبي العز، تفضل شيخ طلال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. فالقول في صفة رؤية الله تبارك وتعالى وإثبات رؤية الله كالقول في علم الله. فكما أننا نعلم بأن الله تبارك وتعالى موجود وله صفات وله ذات، لكننا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى، فكذلك يراه أهل الإيمان في الجنة وفي عرفات القيامة من غير إحاطة، كما يعلمونه وهم لا يحيطون به علما، كذلك يرونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه وعلمه إذا أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وهنا المؤلف رحمه الله بيّن، قال: لا أدخل في ذلك بآرائنا ولا متوهمين متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. بيّن أن المعتزلة الذين أنكروا الرؤية ومن شابههم ومن أثبت الرؤية إلى غير جهة إثباتا ليس كما أثبته أهل السنة، كل هؤلاء عندهم خبط وعندهم تأويل فاسد. وبين رحمه الله أن التأويل إذا كان موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله فهو حق، وإذا كان مخالفا لما دل عليه كلام الله ورسوله فهو باطل. وبين رحمه الله أن التأويل الفاسد هو الذي لا يدل عليه السياق، لا يدل عليه كلام المتكلم. والتأويل الفاسد هو الذي يخالف نصوص الكتاب والسنة، والتأويل الفاسد الذي لا تدل عليه القرائن فكل هذا من التأويلات الفاسدة، خصوصا إذا علم أن الله تبارك وتعالى جعل كتابه بيانا وهدى، هذا بيان للناس وهدى. وفي آيات كثيرة أخبر الله تبارك وتعالى قال ألف لام ميم والكتاب المبين، أخبر أن كتابه مبين وأنه تبيان لكل شيء وأنه بيان وهدى، فكيف يكون البيان والهدى في كلام ظاهره غير مراد ولا يدل عليه دليل فيحصل للسامع التباس؟ هذا لا يكون في كلام الله. نعم تفضل شيخ. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. نعم، فالذي يقول إن كلام الله عبارة وحكاية وليس هو كلام الله تأويل، هذا ما يصدر من التأويل. إذا كان الله تبارك وتعالى صرح بالمعنى المراد فقال فأجره حتى يسمع كلام الله، وذكر في آية أخرى أنه كلم الله موسى تكليما، فأتى بالمصدر المؤكد للفعل لكي ينفي المجاز، فكيف يقال إنه أراد معنى آخر وأن هذا المعنى الآخر غير ظاهر؟ هذا المعنى الآخر غير ظاهر ولا يوجد ما يدل عليه من القرائن، هذا لا يكون بيانا، هذا يكون إيقاع للسامعين وللناس في اللبس والحيرة، وهذا بضد ما أراده المتكلم من كلامه حيث أوقع الناس في اللبس والحيرة. ولا شك أن هذا محال وكذب على الله تبارك وتعالى، فإن الله كلامه أصدق الكلام وأفصحه وأبينه، وقد اجتمع في كلام الله العلم والصدق والبيان والفصاحة والإعجاز، حينئذ لا يمكن أن يكون ظاهره غير مراد إلا إن جاء دليل من القرآن على أن الله أراد بهذا غير الظاهر المتبادر منه، أو جاء دليل من السنة على أن الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ما يدل على أنه غير مراد بتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون التأويل حقا، يكون التأويل وهو خلاف الظاهر إلى معنى دلت عليه الشريعة. فالتأويل هو صرف الكلام عن لفظه الظاهر بمرجح أو بدليل، فلا بد إذا كان هذا الدليل من القرآن والسنة كان تأويلا حقا، وإذا كان بغير دليل فيكون تأويلا فاسدا. نعم تفضل شيخ. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدلنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية. هذا في غير كلام الله، في غير كلام الله، يعني قد يوجد من الناس من يتكلم ويريد بكلامه خلاف الظاهر، ويكون هدفه التعمية على السامع والتورية عليه وخداعه وما شابه ذلك، لكن حاشا القرآن الكريم والسنة النبوية من ذلك. نعم، قال إذا قصد التعمية على السامع. نعم، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ يعني الله جل وعلا يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل يصلح أن تفسر أن يتم إنكار اليد، صفة اليد لله تعالى، ويقال بنعمتي؟ لا يدل عليه السياق، ولا يوجد قرينة تدل عليه، بل يداه مبسوطتان، بل قدرتاه، بل نعمتاه. هذا باطل، تأويل باطل هذا، لأنه لا يدل عليه السياق، وخلاف فصاحة المتكلم وخلاف قصده. فإنه لما كرر مثل هذه الصفة، كررها في القرآن وأكدها في أكثر من موضع وثناها بما يدل على أنه لا يصح أن تؤول بالمعاني التي ذكروها، دل على أنه إنما يريد إثبات الصفة حقيقة. وهكذا في الكلام، وهكذا في الرؤية، وهكذا في كافة الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة المناقشة هنا التي مرت أنه يستحيل على من قصد بكلامه البيان أن يورد الألفاظ ثم يقول إنني لا أريد حقيقة ظاهرها، ولا يوجد من الأدلة ولا من القرائن ما يدل على أن المراد غير الظاهر. مستحيل هذا، لأنه إذا فعل كان ذلك إيقاعا للناس في اللبس، وكان ذلك تعمية على الناس، وكان ذلك خلافا لمقصد الفصاحة ولمقصد الصدق ولمقصد البيان. نعم، تفضل. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عرضه قدمنا العقل. هذه أقوال فاسدة لأرباب الجهل وليسوا لأرباب العقل، ليسوا أهل عقل. هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الأقوال هم أهل جهل وليسوا أهل عقل، الذين يقولون العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، هذا كلام باطل. أو يقولون العقل أصل النقل، هذا كلام باطل. ويقولون إذا عارض العقل النقل قدمنا العقل، أيضا هذا كلام أهل الجهل وليس كلام أهل العقل. تفضل، سيرد شبههم الآن. تفضل. وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. نعم، هذه قاعدة، لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. إذا ادعوا المعارضة فإما أن يكون النقل ليس صحيحا فيكون دعواهم باطلة أصلا، وإما أن يكون إذا ادعوا وكان النقل كان صحيحا وادعوا المعارضة أن يكون العقل غير صريح، لأنه التبس عليه وتحير ولم يدرك حقيقة الأمر. فعلى الإنسان أن يتهم عقله، لا أن يتهم النقل الذي صح وثبت بنقل العدول الثقات، وبعض الأحيان يكون متواترا. نعم. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين. النقيضين أو النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد يكون أحدهما موجود. لا بد يكون أحدهما موجودا، مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن يجتمع الحركة والسكون في وقت واحد، ولا يمكن أن يكون لا حركة ولا سكون، فهذا هو النقيضان. والضدان لا، الضدان لا يجتمعان لكن أيضا قد يرتفعان، فمثل السواد والبياض هما ضدان، فهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان فيكون لا أسود ولا أبيض، أحمر أو أخضر أو ما شابه ذلك. أما النقيضان لا، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهنا رحمه الله يقول ويعارض كلام من يقول ذلك أن يقلب عليهم الدليل، يقول بل الأولى أن نقول أن نقدم النقل إذا تعارض العقل والنقل. ثم استكمل في كلامه رحمه الله فقال يجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين على قولكم إذا ادعيتم المعارضة بينهما، ورفعهما رفع للنقيضين وهذا غير ممكن. تفضل. وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. هذا صحيح. نعم تفضل. قالوا فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. توحيد المرسل توحيد الله إفراده بالعبادة، وتوحيد الرسول اتباع الرسول وحده لا اتباع الأهواء وأصحاب الطرق والأذواق والعقول الفاسدة والآراء المتوهمة والخيالات وتقديم آراء الرجال على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره أو وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة وإلا فإن طلب السلامة فوضعه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه. نسأل الله العافية. وسمى تحريفه تأويلا وحملا. يعني بعض الناس إذا جاء أهل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح الواضح المعنى لا يقبله ويقول لا ننظر نعرضه على أشياخنا أو أصحاب الطريقة، فإن قبلوه وقالوا اعمل به عملنا به، إن قالوا لا تقبل به أو لا تعمل به فلا نعمل به، فيصبح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الأصل المتبع، صار هو تابعا لكلام الشيخ الذي أذن أو لم يأذن، ومنهم من يحرف، فهذا والعياذ بالله ضلال مبين، لأنهم قلبوا الآية قلبوا الأمر، فبدلا من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تحاكم أقوال الناس إلى كلامه صلى الله عليه وسلم وسنته، صارت سنته عندهم هي التي تعرض على مشايخهم وأصحاب الطرق والأهواء، فإن قبلوها مضت وإن لم يقبلوها لم تمضي، فهذا والعياذ بالله عكس ما جاءت به الشريعة، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. فقال نؤوله ونحمله

إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري رحمه الله عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. يعني هذا مثل مضروب للعقل والنقل ولتقريب المعنى فقط، ولذلك هو قال بل هو دونه بكثير، يعني لأن العالم لا يمكن أن يكون نبيا رسولا حتى يكون بمنزلة النقل العالم، لكن هو أراد تقريب المسألة لهؤلاء المتكلمين الذين يخبطون ويقدمون العقل عن النقل. يعني خلاصة ذلك أننا كيف استدللنا، نحن عرفنا صحة الوحي وصدقه ودلالته بالعقل، دلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعجزات والآيات والبراهين وكذلك القرآن الكريم. فالعقل الذي هو محل التكليف، العقل في الإنسان مناط التكليف، لو كان إنسان ليس بعاقل كان مجنونا فهو مرفوع عنه القلم، فالعقل مناط التكليف، به يعرف الإنسان الخير من الشر، ويعرف الإنسان صحة أيضا الأدلة من جهة ثبوتها والمعجزات والآيات والبراهين التي خاطب الله عباده في آيات كثيرة: أفلا تعقلون وما يعقلها إلا العالمون وغير ذلك. لكن لما دلنا العقل على صحة النقل، هل يعني ذلك أن العقل يصبح هو المقدم على النقل؟ لا، العقل دلنا على صحة النقل فصار الأصل هو النقل، العقل كان طريق يدلنا على أن النقل هو الوحي، وحي السماء الذي لاتباعه، فلا يمكن أن يكون الأصل الذي هو الوحي بعد ذلك يكون فرعا للعقل الذي هو الداني، كما أن العامي مع المجتهد لا يمكن أن يكون العامي هو الذي يرجع إليه ويترك المجتهد، في حالة ما جاء شخص ثالث وسأل العامي وقد اختلف العامي مع المجتهد الأول، كما سيضرب المثال الآن وعلك تقرأه حتى يتضح إن شاء الله تعالى. تفضل. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. المستفتي هو الثالث، يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، الدال هو العامي الأول الذي جاء ودل العام الثاني على المفتي، فالواجب على العام الثاني والأول قبول قول المفتي، لأن الدال عرف الثاني بأن هذا هو الأهل من أهل الفتوى ومن أهل العلم والذي يرجع إليهم، إذن فوجب قبوله، قبول قوله دون العام، لأن العام ليس معه العلم الذي به يكون متأهلا للإفتاء. نعم تفضل. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت به المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. يعني أن الأصل القضية يا أيها الشخص الدال لا تقلب المسألة فتجعل نفسك أنت الأصل والمفتي هو الفرع، لا، بل أنت لما دللت على المفتي علمتني أيها العامي الثاني الثالث أن المفتي هو الأصل وهو الذي يرجع إليه، فلا تقلب الأمور وتريد أن تصبح أنت الأصل. هكذا العقل والنقل، العقل دلنا على أن الأصل هو النقل وأن الرسالة هي الوحي من عند الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، وهي الحق الذي يجب اتباعه، فلا يمكن أن ينقلب الأمر فيصبح الوحي تابعا للعقل، لا لا يمكن هذا. العقل دل على أن ذاك هو الأصل، إذن العقل فرع وذاك هو الأصل، فلا يمكن أن يكون العقل ينقلب ويصبح هو الأصل ويصبح الوحي تابعا له. هذا خلاصة المثال. والعقل يعلم أن الرسول معه، والعاقل والعاقل نعم والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم. نعم. والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقة بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا في ما علمنا به صدقة. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو سار لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. نعم، يعني خلاصة هذا يقول لو جاء، لو أن أصحاب العقول احتجوا قالوا نحن عرفنا صدق الرسول بالعقل لأنه لم يجرب عليه كذب، ولأن الله أجرى على يديه المعجزات والآيات وما إلى ذلك، فعرفنا صدقه بالعقل، ونحن في عقولنا أشياء دلتنا على أن في كلام الرسول أشياء لا تقبل، لا يقبلها العقل، مثل مثلا لو جاء مثلا العقلانيين الذين ينكرون أحاديث جمع من عدد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في ما يتصل بالغيبيات أو غير الغيبيات، فأنكروها قالوا لنا العقل ما يقبلها، هذه العقل قلنا ما تقبلها، فنقول فيقولون إن نقول لهم إذا كان أنتم تقولون أن الرسول أن العقل دل على صحة كلام الرسول، ثم تقولون إن في كلام الرسول كلام يناقض عقولكم، إذا صار الآن صار في العقول أمور متناقضة، وصار كل أحد يريد أن لا يؤمن بشيء ما جاء به الرسول يفعل ذلك، يقول والله هذا ما جاء به يخالف ما يقتضيه عقلي، يخالف ما يقتضيه عقلي، وبالتالي يناقض ما يقتضي عقلي، وعقلي هو اللي دلني على صدقه، إذن أنا أبطل كلامه لأنه خالف عقلي. إذن من شاء أن يبطل كل ما جاء به الرسول، بل لا يؤمن بشيء ما جاءت به الشرائع، وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن العقول أصلا متناقضة والعقول متفاوتة، وهذا أمر معلوم بين بني البشر، سواء منهم حاد الذكاء أو قليلة أو متوسطة أو ما شابه ذلك، فهم متفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. إذن لا يصح مثل هذا القول، وهذا لازم يلزمهم أنه تبطل الشرائع بالتالي. فهنا الآن المؤلف يرد عليهم ويبين لهم أن القرآن والسنة إنما جاء بالبيان العظيم الشافي الكافي الذي لا يحوجنا إلى هذه العقول والشكوك وما إلى ذلك. تفضل. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين، وقوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، وقوله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. وهنا نستذكر قول الزهري من الله الرسالة

أقبح من الخصومات الدنيوية، لأن غاية الخصومات الدنيوية أن نزع على أمور الدنيوية، لكن خصومات أهل الاعتقاديات والمتكلمين المنكرين لصفات الله والمحرفين لكلام الله، هؤلاء خصوماتهم عظيمة جدا، لأنها تسيء إلى الدين وتشوه العقيدة الصحيحة وتسبب الحيرة لمن تابعهم. نعم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحباب سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما كبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال متصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والتعبر عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون اللي هم الملوك، إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. هؤلاء المتكلمون أصحاب الطرق الفاسدة والأهواء، الذين العلماء السوء، علماء الكلام. نعم. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشر قدمنا الذوق والكشف. والمنامات وما إلى ذلك، هؤلاء هم عباد الجاهلون، العباد الجاهلون والمتصوفة المنحرفون. الآن المؤلف رحمه الله سينقل طبعا هذا الكلام جله الذي ذكره ابن العز كما تقدم مرات في دروس في هذه الدروس والمجالس، أنه استقاه من كلام ابن تيمية رحمه الله ومن كلام ابن القيم، وهذا الكلام الذي مر والذي سيأتي كله قد أشار نقله من كتاب ابن تيمية رحمه الله درء تعارض العقل والنقل. والآن سيحكي قول من خبر علم الكلام وغاص فيه وتعمق فيه، وهو أبو حامد الغزالي، فسيذكر قوله في كتابه إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب من كتب أبي حامد الغزالي، وهو يعني من خير كتبه، لكن هذا الكتاب عليه مؤاخذات كثيرة بيّنها العلماء قديما وحديثا، منهم الإمام الذهبي من المتقدمين رحمه الله. فالمقصود أنه سيبين الآن من هذا الرجل كلامه في علم الكلام وما وصل إليه، مع أنه من أساطين المتكلمين. نعم، تفضل يا شيخ. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على العميان. تخيل يعني أن بعض الناس من المتكلمين يقول إن علم الكلام فرض عين، يرى أن علم الكلام تعلم فرض عين، لا شك أن هذا باطل. هؤلاء مثل المتكلمين الأشاعرة الذين قالوا أول واجب على العبد هو أن يشك في الله، وبعضهم قال النظر، بعضهم قال الشك، يعني ما أول واجب على العبيد هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي فضل الله عليه عباده. فهم أهل الكلام هكذا يفرضون على الناس أمورا ويوجبون أشياء متعلقة بعلم الكلام وهي لا أصل لها في شرع الله عز وجل. نعم. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الآيات، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد. هذا حكى الأقوال وبدأ الآن يذكر يلخص الأقوال إلى قولين. فيقول ومن قائل قال ويقول فإنه تحقيق لعلم التوحيد، والله علم الكلام محاربة لعلم التوحيد، ليس تحقيقا له، وغاية ما عندهم يحققونه توحيد الربوبية، يثبتون توحيد الربوبية الذي جميع الخلق يقرون به، حتى فرعون إنما فقط أنكره جحودا ومكابرة، وإلا كما قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجميع من الخلق والبشر يقرون بأن الله الخالق الرازق سبحانه وتعالى، وهؤلاء هذا شغلهم الشاغل، المتكلمون شغلهم الشاغل إثبات توحيد الربوبية، ولا يعرفون توحيد الألوهية والعبادة لله وصرف العبادة لله. ولذلك أغلب أهل الكلام تجد أغلبهم إذا كانوا من المتكلمين، إذا أما تجد على مذهب الأشاعرة والماتريدية تجد أنه صوفي وعنده من بدع القبور والأضرحة ما الله به من الشيء الكثير الذي الله به عليم سبحانه وتعالى. نعم. وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم لاحظ الآن ذكر مذهب السلف وأدلتهم على ذم الكلام والاشتغال به وبيان باطله، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك، فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. طيب الآن هو قال فيه منفعة وفيه مضرة، طبعا هو من المتكلمين رحمه الله وعفى الله عنه الغزالي من المتكلمين، فهو طبعا لن يقول إن ما فيه منفعة، ولذلك قال فيه منفعة وفيه مضرة، لكن في الحقيقة ستفهم من كلامه بعد قليل أن ما فيه من المنفعة لا يوازي ما فيه من المضرة، كما قال الله عن الخمر وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا الكلام لو قدر أن فيه نفع فهو لا يوازي ولا يقابل الأضرار العظيمة المترتبة عليه. تفضل. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الحزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث ينبث المبتدعة ولا البدعة؟ المبتدعة في تأكيد اعتقاد البدعة. على كل حال البدعة كانها أحسن، لأنه علم الكلام يثبت هذه البدع الكلامية، فهو الآن يذكر أضراره من الشكوك والحيرة وإلى غير ذلك. وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث ينبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. فقال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهين هات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، يعني كأنه يقول فاسمع هذا ممن لمن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقته، بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه. يعني هو يقول ربما أنت سمعت كلامي وأنت ما تعرفني، قلت هذا كلام محدث، لأن هذول أهل الحديث هم اللي ينكرون الكلام، ومذهب السلف ينكرون الكلام ويبينون أضراره وأنه ما في منفعة، أنه هو الآن أقر بأنه ما في منفعة، حتى لما ذكر المنفعة قال لا منفعة فيه. قال فربما يتهيأ لمن يسمع هذا الكلام أن يقول هذا كلام محدث ثم قال أو حشوي. هم أهل البدعة المتكلمون ينسبون أهل السنة أو ينبذون أهل السنة بالألقاب القبيحة تنفيرا من أهل الحق، فيسمون أهل السنة مجسمة، يسمونهم حشوية، يسمونهم مشبهة لينفروا الناس منهم. وهكذا أهل الباطل على مر العصور يأتون بألقاب منفرة فيقذفونها في العامة، حتى إن الناس إذا قالوا عن طريقة شخص يستدل بالكتاب والسنة ويدعو إليهما قالوا ما هذا؟ قالوا هذا وهابي، فيبدأ الناس وهابي إذا ينفرون منه. في السابق يقول هذا حشوي، هذا مجسم، هو ليس حشوي ولا مجسم، هذه كلها من التنافس بالألقاب، هو متبع الكتاب والسنة يثبت لله ما أثبته نفسه ويثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اي نعم، هذا أعد الكلام مرة أخرى حتى نتأمله من قوله رحمه الله، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب. نعم. وقال وهذا إذا سمعته من محدد أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداؤه ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. لا شوف الآن كلامه مع ما ذكر فيه، لأنه يبين لك أنه جميل إلى أن الكلام علم مضر ولا فائدة فيه. نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا. لم يكرهوه يعني تكلم بالكلام، يعني علم الكلام، يعني ما هو سبب كراهة السلف لعلم الكلام؟ لأنه مخالف لما فيه، يتضمن مخالفة الكتاب والسنة، يوقع الناس في الحيرة والشكوك، يتضمن تحريف كلام الله وكلام رسوله وهكذا. والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، لأن بعض الأحيان المتكلمين يقولون نحن نحاج الفلاسفة، نحن نحاج الملاحدة، فيكون في محاجتنا لهم بالعقل والمنطق فائدة فنكسرهم وننصر الإسلام. القضية ليست هنا، القضية أن علم الكلام هذا صار حربا على الكتاب والسنة، وصار تحريفا لكلام الله وكلام رسوله، وصار تكلفا وتنطعا، وصار موقعا للناس في الحيرة والشبهات والشكوك. نعم تفضل. ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه الجملة فيرتقى. نعم، هذه الجملة لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، جاء في بعض الروايات فينتقى من النقي، والنقي هو المخ الذي في عظم اللحم، يعني أنه سمين، فهو ليس له نقي، أي ليس له مخ، لأنه ليس بسمين، لذلك ليس له، يعني ليس له نقي يطلب من أجله أن يصعد الجبل. يعني أن علم الكلام حقيقته مثل لحم الجبل الغث، والغث هو السيء، وهذا الجمل اللحم الغث هذا على رأس جبل وعر، يعني صعب الطريق، فليس سهلا فيرتقى وليس سميلا فينتقل، أو ينتقى يعني يطرب لأجله، إن جاء ينتقى يطرب. وهذا الجملة هذه جاءت في حديث أم زرع، هذه الجملة وردت في حديث أم زرع الطويل. فعلم الكلام كذلك، يطولون الكلام لإثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، وهي ثابتة معلومة، بل كما قال بعضهم أنه أثبت علو أثبت وجود الله بأكثر من 1000 دليل. فردت عليه إحدى العجائز قالت: وهل يحتاج وجود الله إلى 1000 دليل؟ وجود الله ظاهر لا يخفى على أحد. نعم تفضل. وأحسن ما عندهم فيه فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا. الله أكبر، كما قال الله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم العقد وبالذي وضعوه زادت العقد. المغني والعمد هذا لعبد الجبار الهمداني معتزلي، المغني في علم الكلام والعمد في الأصول علم الكلام. فيحللون بزعم منهم عقد، يعني يحلون العقد، وهم بالحقيقة وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم تفضل. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه مشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. مثل إيش؟ الآن مثلا تجد بعض الناس يظهر في وسائل الإعلام أو في التلفاز وما شابه منهم متكلمين، فيقول كلمات مجملة، يقول إن الله لا يتغير سبحانه، ولذلك حتى بعض العوام قد يأتي بعبارات وهي خاطئة، وسبحان الذي يغير ولا يتغير. هل الكلمة لا يتغير كلمة هل وردت في القرآن ووردت في السنة؟ الجواب لا. إذن هي كلمة مجملة لم ترد في القرآن إثباتا ولا نفيا ولا في السنة، فنقول لقائلها: ما مرادك بهذه الكلمة لا يتغير؟ المتكلمون يقولون لا يتغير أي لا تحدث له الصفات الاختيارية، يعني ينكرون صفة الرضا والغضب والمحبة والكلام وغير ذلك من الصفات الفعلية لربنا تبارك وتعالى والنزول وغير ذلك. طبعا ربما العامي لا يدرك هذا ولا ينتبه، لكن علماؤهم يكون هذا مرادهم، فنقول هذا المراد باطل، لأن هذا المقصود بقولكم لا يتغير هو نفي ما أثبته الله، إذن هذا معنى باطل. فإذا قالوا لا نحن نريد أنها لا يتغير، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، فهو لا يحصل له زوال ولا يحصل له فناء، نقول هذا معنى حق، هذا الكلام لا ينبغي، مثل هذا إطلاقات لا تنبغي، لأن هذا كلام موهم. إذا تستفصل هكذا مثل ما ذكر الشيخ، وسيذكر بعد قليل استعمالهم لألفاظ متعددة، ألفاظ كثيرة يستعملونها، الحيز الجسم المركب والتركيب، ثم سيذكر تفاصيل في التركيب ويبدأ يناقشهم فيها، ولذلك سنقرأها نقرأها سريعا. الخلاصة فيها أن الألفاظ التي يستعملها المبطلون نستفصلهم عنها مما لا يرد في الكتاب ولا في السنة، نقول ماذا تريدون، فإن أرادوا بها نفي ما في الكتاب ولا في السنة من الصفات والأسماء فما أرادوه باطل من المعاني، وإن أرادوا معنى حقا قلنا المعنى هذا حق، ولكن لا تتكلموا بهذه الألفاظ المجملة الموهمة. نعم تفضل شيخ. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لا يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار، مثل هذه المسألة الآن، التركيب اللي هو يعني الأعضاء وما إلى ذلك، هذا ما هذا المعنى إذا أثبتنا لله الصفات، هل يعني ذلك أننا نقول أن لله أعضاء مثل المخلوقين أو ما شابه؟ لا، كلام باطل. وفي أحد المرات وأحد المناسبات أو البرامج التلفازية المذاعة كان شخص معتزلي عقلاني يتكلم، فكان يقول للناس يفسر قل هو الله أحد، فيقول قل هو الله أحد أي أن الله واحد ليس بمركب ولا أجزاء، ثم قال لهم هذه المنضدة مركبة ولها أجزاء وأبعاد، لها سطح ولها أرجل، أما الله تبارك وتعالى فليس مركبا وليس له أجزاء ولا أبعاد. الله جل وعلا لا يشابه خلقه، لكن هو ماذا أراد؟ هو أراد أن ينكر صفات الله تبارك وتعالى كعقيدة المعتزلة، يريد أن ينفي عن الله الصفات، ويريد أن يقذف في قلوب العامة وأذهانهم أنكم ترى إذا أثبتتم، انتبهوا، إذا أثبتتم الصفات لله فستجعلون الله مركبا كما جعلنا هذه الطاولة مركبة، هكذا يريد أن يقذف في أذهانهم. فنقول هذا المعنى باطل، فإن الإثبات لا يستلزم المعنى الباطل الذي أوردته، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. الثاني تركيب الجوار كمصراعين الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة. كل الصلاحات المتكلمين يعني أهل الإسلام على فترتهم لا يتكلمون بهذه الإطلاقات، الهيولي يقصدون اللي هو الحقيقة الذات، والصورة الشكل مثل الخاتم له مادته من الفضة، هذا الهيولي يقولون، وصورته ما ينطبع عليه، صورة خيل، صورة إنسان، صورة. نعم تفضل. الرابع التركيب من الهيولي والصورة كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. يقصد هذا طبعا الشيخ رحمه الله ينقل كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام رد عليهم بدرجة تعارض العقل والنقل، وبيانهم متخبطون أصلا، هم مختلفون، يعني بعضهم ينقض كلام بعض ويرد بعضهم على بعض، فهذه الأقوال حقيقة لا قيمة لها، وهي بعيدة كل البعد فيها من الجفاء والظلمة لبعدها عن نور الوحي وعن الكتاب والسنة، فهذه من الظلمات. والله جل وعلا يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس لخارج منها، الذي يعود إلى علم الكلام يعود إلى الظلمات، والذي يخرج من علم الكلام إلى علم الكتاب والسنة خرج إلى النور. نعم تفضل. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف باللغة ولا باستعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولا أن سموا إثبات الصفات تركيبا، فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يخلو في الذهن أنهما غيران، وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجردة؟ يعني يقولون أن الذات شيء ووجودها شيء، هل هذا معقول؟ لا يمكن أن تكون الذات منفصلة عن وجودها، يعني الذات شيء غير الوجود. ولذلك قد يفرضونها فرضا، هم مثل ما قال في الكلام السابق إنما يتبعون خيالاتهم الشيطانية، خيالاتهم الشيطانية الذي يملي عليهم الشيطان. نعم تفضل. هذا محال. عطنا هذه النقطة من أولها عندما قال السادس التركيب. الثالث التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في هكذا يتخيلون أنهما شيئان اثنان، أن الوجود وجود الذات غير الذات، الوجود شيء والذات شيء، هكذا أذهانهم تتخيل هذا. نعم. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة الرأي والوقف والشك في ذلك. يعني أمثلهم طريقة يقول والله نتوقف، وهي وكلها طرق ضالة، يفترضون الأسئلة التي يعني من المحال، أسئلة هي من المحال، ثم يتشككون ويتحيرون. نسأل الله العافية. اي نعم. وكم زال بالاستفسار، وأمثلهم طريقة الرأي والوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الغضاليل والأباطيل. نعم، دائما إذا جاءتك الأمور التي فيها لبس اسأل ما المراد، ماذا تقصد، هل هذا موافق لما في كلام الله وكلام رسوله أو مخالف له. اي نعم تفضل. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. نعم أحسنت. فتقدم للشيخ رحمه الله بيان أن علم الكلام ليس علما، لأنه إنما هو كلام، قيل وقالوا وقلنا وهكذا جدل، وليس علما، لا يورث خشية ولا يورث إيمانا وزيادة في الإيمان، بل يورث حيرة ويورث شك ويورث ضلال وانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجالس لاحقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.